مش عاوز تقولها لي ليه يا عمي؟ أقولها لك يا بنتي. أنا هحكيها لك عشان أهون الطريق قدامك. أيوه. بقى يا بنتي، بلادكم اللي انتوا عايشين فيها ما كانتش زمان زي ما انت شايفاها. ازاي؟ كانت بلد واحدة وأرض واحدة اسمها أرض النخيل. أرض النخيل؟ اسم جميل. أول واحد رفع رايتها وأسس دولتها الملك برهان، هو اللي جمع القبائل حواليه وأسس الدولة بإيديه. وبعدين؟ وامتدت الأيام بالملك برهان وعاش 1000 عام. 1000 عام؟ وعام. يا سلام. وبعدين يا عم جعفر؟ وبعدين كانت النهاية، وابن آدم مهما طالت بيه الأيام لابد له من يوم. فلما حس الملك برهان بنهايته وعرف إن جت ساعته، بعت جاب أولاده وأولاد أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده، وبدأ يوصيهم ويحلمهم ويوعيهم. كل شيء له بداية له نهاية. أولادي، عاوز أوصيكم، أنتم إخوة، اتحادكم قوة واختلافكم بلوى. ادوني العهد. عهد الله. يمين الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي. وقضى الملك برهان بعد أن عاش 1000 عام وعام، وراحت أيام وجاءت أيام وظهر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 140 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.